بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، المجلس 24. يقول رحمه الله: فصل في كراهة أن يقال في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت أو أرد. ويكره أن يقول في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت أو إن أردت، بل يجزم بالمسألة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. وروينا في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. فصل في كراهة الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته. ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغير ذلك، ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديدا كثيرا، فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فصل في كراهة إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقا. يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقا. روينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. فصل في كراهة أن يقال قوس قزح لهذه التي في السماء. يكره أن يقال قوس قزح لهذه التي في السماء. روينا في حلية الأولياء لأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل، فهو أمان لأهل الأرض. قلت: قزح بضم القاف وفتح الزاي. قال الجوهري وغيره: هي غير مصروفة، وتقول العوام قدح بالدال، وهو تصحيف. فصل في كراهة أن يخبر الإنسان غيره إذا ابتلي بمعصية إلا لمصلحة. يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك، بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال، ويندم على ما فعل، ويعزم ألا يعود إلى مثلها أبدا. فهذه الثلاثة هي أركان التوبة، فلا تصح إلا باجتماعها. فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته، أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له أو نحو ذلك، فلا بأس به، بل هو حسن. وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، فقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. فصل في حرمة تكليم عبد الإنسان أو نحوه بما يكون سببا في إفساده عليه. يحرم على المكلف أن يحدث عبد الإنسان أو زوجته أو ابنه وغلامه ونحوهم بما يفسدهم به عليه، إذا لم يكن ما يحدثهم به أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروينا في كتابي أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. قلت: خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، ومعناه أفسده وخدعه. فصل فيما ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى. ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى: أنفقت وشبهه، فيقال: أنفقت في حجة ألفا، وأنفقت في غزوة ألفين، وكذا أنفقت في ضيافة ضيفاني، وفي ختان أولادي، وفي نكاحي، وشبه ذلك. ولا يقال ما يقوله كثيرون من العوام: غرمت في ضيافتي، وخسرت في حجتي، وضيعت في سفري. وحاصله أن أنفقت وشبهه يكون في الطاعات، وخسرت وغرمت وضيعت ونحوها تكون في المعاصي والمكروهات، ولا تستعمل في الطاعات. فصل فيما يقوله كثير من الناس في الصلاة بعد الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين. مما ينهى عنه ما يقوله كثيرون من الناس في الصلاة إذا قال الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول المأموم: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منه، فقد قال صاحب البيان من أصحابنا: إن هذا يبطل الصلاة إلا أن يقصد به التلاوة. وهذا الذي قاله وإن كان فيه نظر، هو الظاهر أنه لا يوافق عليه، فينبغي أن يجتنب، فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضع، والله أعلم. فصل في التحذير مما يقوله العوام في المكوس: هذا حق السلطان، أو نحوه. مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ ممن يبيع أو يشتري ونحوهما، فإنهم يقولون: هذا حق السلطان، أو عليك حق السلطان، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقا أو لازما ونحو ذلك. وهذا من أشد المنكرات وأشنع المستحدثات، حتى قال بعض العلماء: من سمى هذا حقا فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقا مع علمه بأنه ظلم. فالصواب أن يقال فيه المكس، أو ضريبة السلطان، أو نحو ذلك من العبارات، وبالله التوفيق. فصل في كراهة أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة. يكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة. روينا في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فصل في كراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. يكره منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله تعالى فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فصل في قول الرجل: أطال الله بقاءك. الأشهر أنه يكره أن يقال: أطال الله بقاءك. قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: كره بعض العلماء قولهم أطال الله بقاءك، ورخص فيه بعضهم. قال إسماعيل بن إسحاق: أول من كتب أطال الله بقاءك الزنادقة. وروي عن حماد بن سلمة رحمه الله أن مكاتبة المسلمين كانت من فلان إلى فلان: أما بعد، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. ثم أحدثت الزنادقة هذه المكاتبات التي أولها: أطال الله بقاك. فصل في قول الإنسان لغيره: فداك أبي وأمي، أو نحوه.

وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، فقد ضبط العلماء ما يباح منه. وأحسن ما رأيته في ضبطه ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوري في يمينه، فإن حلف ولم يوري حنث على الأصح وقيل لا يحنث. وكذا لو كان مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذب ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب. والاحتياط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه المواضع. قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره، فالذي له مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها ويقول ما زنيت أو ما شربت مثلا. وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار. وأما غرض غيره فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب، وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب. ومتى جاز الكذب فإن كان المبيح غرضا يتعلق بنفسه فيستحب أن لا يكذب، ومتى كان متعلقا بغيره لم تجز المسابحة بحق غيره، والحزم تركه في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجبا. واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد. ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 20. باب الحث على التثبت فيما يحكي الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وروينا في صحيح مسلم عن حفص بن عاصم التابعي الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ورواه مسلم من طريقين، أحدهما هكذا، والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر أبا هريرة، فتقدم رواية من أثبت أبا هريرة، فإن الزيادة من الثقة مقبولة. وهذا هو المذهب المختار الصحيح الذي عليه أهل الفقه والأصول والمحققون من الحديث، أن الحديث إذا روي من طريقين أحدهما مرسلا والآخر متصلا قدم المتصل وحكم بصحة الحديث، وجاز الاحتجاج به في كل شيء من الأحكام وغيرها. والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله، والآثار في هذا الباب كثيرة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي مسعود أو حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. قال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما رويناه عنه في معالم السنن: أصل هذا الحديث أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة والسير إلى بلد ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية. وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت، إنما هو شيء يحكى على سبيل البلاغ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما هذا سبيله، وأمر بالتوثق فيما يحكيه والتثبت فيه، فلا يرويه حتى يكون معزوا إلى ثبت. هذا كلام الخطابي، والله أعلم. الواحد والعشرون: باب التعريض والتورية. أعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به. وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ، وما في إطلاق اللسان من الخطر، وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك. أعلم أن التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ولكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع. قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوح عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما. هذا ضابط الباب. فأما الآثار الواردة فيه فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه، وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه. فمما جاء في المنع ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف، لكن لم يضعف أبو داود، فيقتضي أن يكون حسنا عنده كما سبق بيانه. عن سفيان ابن أسيد بفتح الهمزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فيتوهم السامع النفي ومقصودك الله يعلم الذي قلته. وقال النخعي أيضا: لا تقل لابنك أشتري لك سكرا، بل قل أرأيت لو اشتريت لك سكرا. وكان النخعي إذا طلبه رجل قال للجارية: قولي له اطلبه في المسجد. وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذا. وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي إصبعك فيها وقولي ليس هو هاهنا. ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام: أنا على نية، موهما أنه صائم، ومقصوده على نية ترك الأكل. ومثله: أبصرت فلانا، فيقول: ما رأيته، أي ما ضربت رئته. ونظائر هذا كثيرة. ولو حلف على شيء من هذا ووضع في يمينه لم يحنث، سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو بغيره، فلا يقع عليه طلاق ولا غيره، وهذا إذا لم يحلفه القاضي في دعوى. فإن حلفه القاضي في دعوى فالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى، فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف، لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق، فهو كغيره من الناس والله أعلم. قال الغزالي: ومن الكذب المحضم الذي يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة، كقوله قلت لك 100 مرة وطلبتك 100 مرة ونحوه، فإنه لا يراد به تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغ 100 مرة. فبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها. قلت: ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كذبا ما رويناه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فلا مال له. ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه، وأنه كان يضع العصا في وقت النوم وغيره، وبالله التوفيق. 22: باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. واعلم أن من تكلم بحرام أو فعله وجب عليه المبادرة إلى التوبة، ولها 3 أركان: أن يقلع في الحال عن المعصية، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن تعلق بالمعصية حق آدمي وجب عليه مع 3 رابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منها، وقد تقدم بيان هذا. وإذا تاب من ذنب فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب، فلو اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه، وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا ثم عاد إليه في وقت أثم بالثاني فوجب عليه التوبة منه ولم تبطل توبته من الأول. هذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة في المسألتين، وبالله التوفيق. 23: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروها. اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغتر بقول باطل ويعول عليه. واعلم أن أحكام الشرع 5، وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، لا يثبت شيء منها إلا بدليل، فأدلة الشرع معروفة، فما لا دليل عليه لا يلتفت إليه ولا يحتاج إلى جواب، لأنه ليس بحجة فلا يشتغل بجوابه. ومع هذا فقد تبرع العلماء في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله. ومقصودي بهذه المقدمة أن ما ذكرت أن قائلا كرهه ثم قلت ليس مكروها أو هذا باطل أو نحو ذلك فلا حاجة إلى دليل على إبطاله، وإن ذكرته كنت متبرعا به، وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ فيه من الصواب، لئلا يغتر بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل. واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم سواء صحت عنهم أم لم تصح، فإن صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف. وقد أضيف بعضها لغرض صحيح بأن يكون ما قاله محتملا فينظر غيري فيه، فلعل نظره يخالف نظري فيه فيعتضد نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم، وبالله التوفيق. فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه شرح أسماء الله سبحانه وتعالى عن بعض العلماء أنه كره أن يقال تصدق الله عليك، قال: لأن المتصدق يرجو الثواب. قلت: هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح، والاستدلال أشد فسادا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصر الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال: اللهم أعتقني من النار. ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضا عن هذا القائل المتقدم أنه كره أن يقال: اللهم أعتقني من النار، قال: لأنه لا يعتق إلا من يطلب الثواب. قلت: وهذه الدعوة والاستدلال من أقبح الخطأ وأرذل الجهالة بأحكام الشرع. ولو ذهبت أتتبع الأحاديث الصحيحة المصرحة بإعتاق الله تعالى من شاء من خلقه لطال الكتاب طولا مملا. وذلك كحديث: من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار. وحديث: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال: افعل كذا على اسم الله. ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول افعل كذا على اسم الله، لأنه اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلط، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الأضحية: اذبحوا على اسم الله، أي قائلين باسم الله. فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال: جمع الله بيننا في مستقر رحمته. ومن ذلك ما رواه النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى قال: وكان من الفقهاء الأدباء العلماء، قال: لا يقل جمع الله بيننا في مستقر رحمته، فرحمة الله أوسع من أن يكون لها قرار. قال: ولا يقل ارحمنا برحمتك. قلت: لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة، ولا دليل له فيما ذكره، فإن مراد القائل بمستقر الرحمة الجنة، ومعناه جمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار المقامة ومحل الاستقرار، وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى، ثم من دخلها استقر فيها أبدا وأمن الحوادث والأكدار، وإنما حصل له ذلك برحمة الله. فكأنه يقول: اجمع بيننا في مستقر نناله برحمتك. فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال: اللهم أجرنا من النار، اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. روى النحاس عن أبي بكر المتقدم قال: لا يقل اللهم أجرنا من النار، ولا يقل اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يشفع لمن استوجب النار. قلت: هذا خطأ فاحش وجهالة بينة، ولولا خوف الاغترار بهذا الغلط وكونه قد ذكر في كتب مصنفة لما تجاسرت على حكايته. فكم من حديث في الصحيح جاء في ترغيب المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن حلت له شفاعتي، وغير ذلك. ولقد أحسن الإمام الحافظ الفقيه أبو الفضل عياض رحمه الله في قوله: قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها. قال: وعلى هذا لا يلتفت إلى كراهة من كره ذلك لكونها لا تكون إلا للمذنبين، لأنه ثبت في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره إثبات الشفاعة لأقوام في دخولهم الجنة بغير حساب، ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنة. قال: ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، مشفق من كونه من الهالكين، ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنهما لأصحاب الذنوب، وكل هذا خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال: توكلت على رب الكريم. ومن ذلك ما حكاه النحاس عن هذا المذكور قال: لا تقل توكلت على ربي الرب الكريم، فقل توكلت على ربي الكريم. قلت: لا أصل لما قال. فصل في رد ما حكي من كراهة تسمية الطواف بالبيت شوطا أو دورا. ومن ذلك ما حكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمى الطواف بالبيت شوطا أو دورا، قالوا: بل يقال للمرة الواحدة طوفة، وللمرتين طوفتان، وللثلاث طوفات، وللسبع طواف. قلت: وهذا الذي قالوه لا نعلم له أصلا، ولعلهم كرهوه لكونه من